بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء سامي سفيدون نبس سفيدون مكشد لكن شاء ما جاء نسل بني آدم وتقييم دينهم والغلوب الصالحين والله عز وجل يا أهل الكتاب لا تقولوا بدينكم ولا تقولوا على الله يا أهل الكتاب يقول لا قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب فيها فيها آية أخرى أبنى. آية أخرى أقرأ الآية. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما طيب هذه من آخر سورة النساء. طيب صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح وكما يقول صحيح البخاري نعم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء الرجال الصالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا يعني صواب نعم وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم ونسي العلم عبدت نعم. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أدرك النصارى من مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله رجاء. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. نعم أنا مسلم منه عنه أنا مسلم عن ابن مسعود. نعم أنا عندي سؤال طبعا رضاعة مرضاعة ماذا الذي خلت لي أرضعت بنت معي والبنت كبري وجابت عقبها بنات هل لي ولا البنت يعني صغار الحين عقبها جات خالك اي خالتي اختمنا احنا متوقفين على الشيء خبر يوم البدوان خالك يختمنا اي نعم من أرضعت أرضعت بنات اللي بعد البنت أرضعت معي يعني خالك له بنات اي له بنات عقب البنت اللي أرضعت هذه معي هل كبري هذه أنت أرضعت ولا ما أرضعت؟ أنا أرضعتني. إيه. اللي كان معي أرضعتني أنا. أرضعت خالك. الله أعلم. كثير ما شاء الله من جهتين. خالك وأمك. إيه. وأمك من الرضاعة. إيه. وأولاده وبناته الأولين والثانيين كلهم أخوان البشر وخوات البشر. بس أنا قلت السر يا طويل العمر عن الرضاعة كيف الرضاعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من البشر. كلهم اخوان البنت والبنات حوات البنت يعني حوات البنت اي ما يجوز. وعندي شعلة ثانية بعد بالنسبة لواحد عنده مشاكل هو يمه وطلق امرته وقالت رجع على مرته سبب امه ايوه عن يعني طلقها بسعر وقال اكون ان رديت انا مثل امه هل يجوز الرد على الله؟ والله حنا بابنا ضيق شوية رح للشيخ من باب كلهم لا هالتالي لي ما نون عنك جزاك الله الواحد يركب راسه ويقول تعال عدنا من فضلك زي القاطع انا حصلت عن عمره اي لو نقول لهم شهرين قال ما هذه والعياذ بالله في الجنوب في الجنوب عامه من امي اجلس ولا رحم الله يفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم دين الصحيح وعبادة الله وحده ولا شريك له هو الغلو في الصالحين سببه الغلو في الصالحين. ثم قال رحمه الله والله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق

إذا رجع الحق كوش بشيء ينبط من الأرض حتى يحر على وجهه. لا يرى الحين الجوع سوى إذا قلبه يرى أنه من أولياء الله يرى ويجب أنه خرافي ومن خرافي. الشرب بليس حرام، الشيطان هو اللي يشرب الخمر جماعكم يشربوا مليس أعوذ بالله. شرب رجل بيساره فقال له صلى الله عليه وسلم كل أو قال اشرب بيمين، قال لا أستطيع، قال له صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ثم شل يجده ما استطاع يقال شل يجده الحال ما استطاع يقال عقوبة حابة أن قال أستطيع، قال الرسول لا استطعت، دعا له أنه ليس فشل ما يرفع ما يرفع عبد الله. وصية لابن عمه صلى الله عليه وسلم يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليمات نبوية لأشفق الناس. وهو ابن عمه عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنه ودا وسواعا ويغوث ويعوق نسرا، هذه أسماء رجال الصالحين. فلما هلك الصالحون هؤلاء حزن عليهم قومهم وحزن عليهم أتباعهم الذين يرون أن لهم فضل ويقتدون به، وجعلوا يذهبون إلى قبورهم في الشمس وفي البرد والتعب ويبكون عند قبورهم حزنا عليهم وذكرا لما كانوا عليه. الشيطان قنع من هؤلاء بالبدعة، والبدعة يقول العلماء بريد الكفر أو جسر يوديك إلى الكفر، يوديك إلى أن تخرج من ملة الإسلام. فأوحى الشيطان وسوسة كما قال عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وسوس الشيطان إليهم غاتاهم من جهة ما يهوونه، قال بدل تذهبون إلى القبور وبدل أنكم تبكون عليهم وتدعون الله عندهم، اجعلوا لكل واحد مجلس داخل البلد أو عندكم وصوروا صورته واعبدوا الله عنده. قنع الشيطان من هؤلاء بالبدعة، لأنه يعلم الشيطان أن البدعة مآلها إلى الكفر، فصوروا جعلوا لكل واحد مجلس، خمس مجالس ود وسواع ويغوث ويعوق، وجاءوا هؤلاء وجعلوا يعبدون الله وحده لا شريك له، وإذا ذكروهم تأسوا بهم. يقول حتى إذا هلك أولئك الذين صوروهم وجعلوا لكل واحد مجلس ومصلى أو عبادة يعبدون الله فيها، لعب الشيطان على الذين بعدهم فقال ما صور أوائلكم هؤلاء إلا إنهم يسرقونهم ويستنفرونهم ويسألونهم المطر فعبدهم حتى هل إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت هذه. لما عبدت وكثر عباد الأصنام والأوثان أرسل الله إليهم يدعوهم عليه الصلاة والسلام، قالوا أوجادهم لا تذرن آلهتكم لا تطيعن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهود ويعوق. قال عز وجل وقد أضلوا كثيرا، ضلوا بأنفسهم وضلوا غيرهم، ولا قد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعاء من نوح عليه منا خطيئات مغرقوا حين خرجت أرواحهم سبب الغرق إلى النار وادخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ويقول عز وجل في قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجي من كفر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. حين غلبها عليهم رفعها جبريل من تحكوم الأرض بلادهم وديارهم وجبالهم وبحارهم وعمرانهم والسهول غلبها عليهم. ثم أتبعها الله بحجارة من سجيل مبرم مسومة معلمة عند ربه، وما هي من الظالمين بذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنه: وما هي من ظالمي هذه الأمة بذلك. حينما لا أخذت الراحة من النار عذاب مستقر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قبيح، لعن الله من عمل عمل قبيح، لعن الله من عمل عمل قبيح. دعا عليهم صلى الله عليه وسلم باللعنة والطرد والإبعاد عن الرحمة. نعم. حاصل أن هؤلاء أسماء رجال صالحين، وأنهم كانوا يذهبون إلى قبورهم ويبكون عندها ويعكفون عليها، يتذكرونهم ويتذكرون عبادات. جاء الشيطان من جهة هوى النفس، من جهة ما يحبون. يقول عز وجل: فرأيت يا محمد من اتخذ إلهه هواه إلى أن جعله إله وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديهم عدل الله فلا تذكرون. وأوحى الشيطان إليهم إلى قومهم الصالحين أن انصبوا، وسوس لهم فأتاهم من جهة الروحة فتذهبون إلى القبور في الحر أو في حر الشمس وفي البرد، قالوا لهم مجالس عندكم في القرى كل واحد لهم، ففعلوا وجعلوا يتعبدون الله لكنهم صبروا في الأرض. الشيطان قنع من هؤلاء بهذه القاعدة لأن مآله إلى الشرك. لما مات هؤلاء ونسي العلم وجاء الذين بعدهم لعب الشيطان عليهم مرة أخرى فعبدهم، فأرسل الله إليهم ينهاهم عن عبادة هؤلاء ويأمرهم بعبادة الله. قال الملأ: علماء الملأ هم البلد من أول الدنيا إلى آخر، والملأ هم أهل الثروة والنفس كثيرا. تجد أن أعداء الرسل هم الملأ، الملأ ومقوم، الملأ الذين يسفرون، الملأ هم البلد من أول الدنيا إلى آخر، وهم أهل الثروة والنفس، وهم غالبا أعداء الرسل، غالبا أعداء الرسل هم الملأ، وأن العامة يتبعون الملأ. الحاصل من هذا يؤخذ منه أن البدعة في الدين مآلها إلى الشرك أو مآلها إلى الكفر. فليحذر المسلم لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لرواية مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ايش يقول بعدها؟ قال ابن القيم قال غير الله. قال ابن القيم: أتانا بتفسير عبد الله بن مسعود لهذه الآية، ثم ذكر رحمه الله الذي ذكره ابن القيم. ما اسمه؟ ما اسمه؟ محمد بن أبي محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر. محمد بن ذكر ابن قيم الجوزية، أبوه قيم الجوزية، مدرسة في الشام. هذا سمي ابن القيم، ابن قيم الجوزية، وكان خرافيا ضالا، فهداه الله بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية، لازمه رضي الله عنه، فكان من أفضل تلاميذه ومن أشرافه. وهو يذكر هذا رحمه الله في بعض كتبه أن الله هداه بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف. نعم. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروها تمثيلا. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو علامة من علماء أهل السنة والجماعة وشيخه شيخ التنسيمين، يقول قال العلماء قال غير واحد من السلف أنهم بالأول عكفوا على قبوله فضينا لهم مشقة حر الشمس وكذا وكذا والبرد وكذا، ثم أوحى الشيطان إليهم أن صوروا تماثيلا عندكم في البلد ادخلوا على المسجد، فطال عليهم الألمد يعني هلك هؤلاء الذين صوروا تماثيلا وهم مقصدهم حسن، لكن الشيطان قنع من الأولين بالبدعة ويدبر تصوير التماثيل، لما هلك أولئك ونسي العلم وجاء الذين بعدهم عبدوهم من دون. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد وهلك أولئك وجاء الذين بعدهم فعبدوهم من دون الله. عن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مريم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الإطراء والزيادة كما أطرت النصارى بن الزيادة والغلو الزيادة والغلو كما أطرت النصارى بن مريم، لأنهم أطروه وغلوا فيه ثم عبدوه، إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله أشرى مقامات صلى الله عليه وسلم العبودية. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه حبي الجليل الحديث هذا الصحيحين يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية في العالمين. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم سيدنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. هذا الحديث من معنا وقال الحديث هذا وقال رجاء الحديث لو عن المرة رجاء وقال يعني كنا تبع حديثة تبع عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وفي رواية إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وسبب هذا جاء في الحديث الأخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمسلمين فجر يوم العيد في مزدلفة صلى بها ثلاث صلوات الظهر والمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة، ولم يصليها صلى الله عليه وسلم إلا عند غيوب الشفق أو بعد غيوب الشفق ليلة العيد بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إن البيتوتة هي مزدلفة من واجبات الحج الذي ما يبيت عليه دم لأنه ترك واجبه، بل صلى بالناس الفجر صلى الله عليه وسلم هذا قال المغرب والعشاء وبات بها ثم صلى بالنسبة ثم توجه إلى المشهد الحرام الذي أمره الله بنص القرآن فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد هو الجبل مستطيل جبل ليس برفيع حكمها فقال الله جعلت بنى تحت الجبل أو دون الجبل المسجد. وحينما توجه صلى الله عليه وسلم بعد صلاته بالناس في مزدلفة أردف خلفه الفضل بن عباس. الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس. الفضل هذا أردفه صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة وانصرف إلى مخيم صلى الله عليه وسلم ورده. لما أسر العباس في غزوة بدر خسره المسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصفهم للقتال يصف أصحابه للقتال كم كان عددهم؟ 314 رقم أقل من 20 في بدر. كم معهم من الإبل؟ 70 بعيرا على 4 و5 تقريبون بعيرا وليس معهم إلا فرسين بس سجن قليل أظن 14 لكن من المشركين 70 وقتلوا وأسروا 70 حكمة الله سنت الآتية قتل من الصحابة 70 الحول سجان الله سبحانه عليهم الله سبحانه لما لا يبنى حكمة. الحاصل ويصف صلى الله عليه وسلم أصحابه قال من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه إنما أخرج مكرها. هو الذي يحضر بيعة الأنصار في آخر الليل الحجي يقول يا محمد لا تذهب إلا وأنا معك. عملوا رضي الله عنه وجدوا العباس وأسروا ما قتلوا. فكان صلى الله عليه وسلم حما نائما ويسمع ونين عمه شادين عليه أسرينه أصبح أنت. قال إنه ما استراح بالي وقال ما استطاع النوم ياتيني لأني أسمع عنين العباس. ذهب بعض الصحابة وأرخاه خالي ولا معسوه أرخاه حتى هبط على الصورة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سكن نام مر عليه الصباح قال يا رسول الله أسروني قال افدي نفسك حب راسه أو يا عمي قال افدي نفسك قال ما عندي شيء قال عندي قال لا ما قال المال الذي عندما أردت أن تخرج مع قريش قلت لأم الفضل قضيت أنا أتيت استلمته منك وإلا كانت به. قال أشهد أن لا إله إلا الله لأنه ما أسلم رضي الله عنه إلا هذا صباح وتركمت ما أسلم قبت عليها السنين في قبلي شوية في حذري لكن هذا عم الرسول فكذا بنا في احصيات في شيء في بلاء. قال والله اشهد ان لا اله الا الله كما قال والله يا رسول الله ما علم بهذا الا انا ومفرد لانه قال افدي نفسك وابن اخيك كل واحد 400 درهم عظم هذا لا تطروني احنا دخلنا الى هذا

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قيل إنهم المتعنقون في الكلام والمتكلفون، المتكلفون في الكلام، والذي مثلا يخرجه من أقصى حلقه مشقة. أخبر أن الرسول أن العمل هذا هلك من الغلو من التعمق. هذا الذي الحمد لله أقدرك الله عليه وجعل لك اللسان والسمع والبصر تكلم حيث أنا ولا أتعمق، التعمق قرنه بالغلو. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لو نيعض الشيخ، لو نيعض يعني وعظ طويل كذا، لا لا لا لا، يجاد بعض الكلام تعمق فيه أو يتكلف عند إخراجه أو كذا وكذا. نعم في مسائل الأولى إن من فهم هذا الباب وما بين بعده تبين له قدرة الإسلام وهذه قدرة الله وتقليب للقلوب العجب. عضنا الباب عندما الباب ما جاء التقليد لمن عبد الله بأن قبر إلى الصالح، فكيف إذا عبد القبر؟ إذا عبد الله عند قبر صالح هذه بدعة، وإذا عبده صار مشركا بالله. والباب اللي بعده باب ما جاء من كتب يعني هذا مقصود المصنف، يقول من فهم هذا الباب والبابين بعده تبين له غربة الإسلام وأن الإسلام الصحيح غريب، غريب من أهله. والرسول قال صلى الله عليه وسلم بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، في رواية بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، آخر الحديث فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا افسدنا الناس يفسدون. والمستقيم على عبادة الله وعلى دين الله غريب منه، غريب. الرسول قال طوبى له، كانوا أتاهم من جهة ما يرونه، جعلوا لهم مجالس كل واحد وصوروا صورته وعبدوا الله، قانع من هؤلاء بالبدعة ثم بعد ذلك عبدوا منهم. ثم أرسل الله إليهم السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. أعوذ بالله، جبلة بني آدم أن الحق ينقص والباطل يزيد، أن الحق ينقص والبدع والخرافات وكذا تزيد في قلبه ويميل إليه إلا من عصم الله. نعم. الثامن في شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. نقل عن السلف أن البدع هي سبب الكفر، ولذلك الشيطان عدو بني آدم قنع من أتباع الصالحين أن يصبروا منه، لكن لما هلك هؤلاء إخوان سرعا عودهم الله. التاسع معرفة الشيطان بما تولي إليه البدعة، معرفة الشيطان ما تولي إلى الشرك بالله، الشرك الأكبر. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، معرفة ما يولي إليه قاعدة كلية وهي النهي عن الغلو. هؤلاء لما غلوا في الصالحين ذهبوا إلى قبورهم، قنع الشيطان بما يهوونه ويرتاحون إليه، بدل يصيبكم البرد حر الشمس تذهبون خلوهم عندكم واجعلوا مجالس، مجالس تعبدون الله عندكم. نعم. الحادي عشر مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. مضرة العقوف على القبر لأنه بدعة، ودعاء الله عند القبر بدعة لأنه يقول إلى الشرك. الثاني عشر النهي عن التماثيل والحكمة في زلتها. قلنا التماثيل، قلنا عندنا أصنام وتماثيل، الصنم ما نحت على غير صور، والوثن ما نحت على صور. الثالث عشر معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. معرفة هذه القصة وهي قصة قوم نوح وما جرى عليهم وما آل أمرهم أنه عبدوا هؤلاء. ونحن بحاجة إلى هذا لئلا نقع فيما وقعوا فيه ويصيبنا ما أصابه. شوف خارج المملكة، وربما يوجد مثل بعض المساكين البادية وغيرهم مما يغلون في شجر، يغلون في قبر، لكن خذ يا الله. لكن إذا خرجت عن المملكة بدوي في اليمن عند روش كذا، كل هذه أسباب الشرك، يذبحون لهم وينذرون لهم ويعبدونهم ويرون هذا من العبادة، وهو الذي أبعدهم عن تعاليم الإسلام. يقول في الباب هذا أن البدوي دخل بال في المسجد، هذا صحيح أنه بال في المسجد فقالوا هذا ولي عبدوا في الباب، دخل بال في المسجد، دخلوا بال في المسجد وخرج، قالوا هذا ولي، قالوا هذا ولي ما سوى كذا إلا هو، هذا ولي ما عليه. نعم. هذا حديث ثاني، وهي أعجب وأعجب إراد إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفة بمعنى الكلام، وقال الله حال بينهم وبين قلوبهم. إراد إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفة معنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، فرأوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة مع أنه شرك بالله. نعم. الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. الخامسة عشر أنهم عبدوهم، جعلوا ينظرون إليهم ويذبحون لهم ويعبدونهم، يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله يزعمون. ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله، هذا تنقص لرب العالمين، تنقص وعظم لربوبية الله. السادس عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. العلماء والصالحين الذين صوروا الصور أنهم أرادوا ذلك، وهم لما تعبوا من حد الشمس والتعب إلى مقابر أيام البردي، جاء الشيطان لهم جهة الرحال، ظنوا أن الصالحين قبلهم أرادوا ذلك، وهم ما أرادوا ذلك، أرادوا أن يتأسوا بعبادة الله، لكن فعلهم صورهم هذه بدعتهم، والبدعة هالت إلى الشرك يعني عبد الله. السابعة عشرة البيان العظيم في السابعة عشرة لا تطروني كما أطرت النصارى المبرية. سبعة عشر قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو الغلو والزيادة، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. ثامنة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. ثامنة عشر كما قال ابن القيم غيره أنهم يعبدون الله عندها، لكن لما مات الصالحون وجاء الذين بعدهم ونسي العلم، يعني مات العلماء عبدت من دون الله، لا الشيطان عليهم مرة ثانية. نعم. التاسعة عشرة إن سبب فقد العلم موت العلماء. التاسعة عشرة أن سببه فقد العلم هو موت العلماء، ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هو موت العلماء، هذه الآية من آخر سورة الرعد، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال انفسرون هو موت العلماء. أسألك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذين أمي إلهين، أأنت قلت للناس أمي إلهين اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول. شوف الجواب الرجل الصالح، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلت للناس قلت، إن كنت قلت ولا يقلته يعني للناس فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. في إثبات النفس لله عز وجل إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني مراد الوفاة هنا غير الحقيقية، لأن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه، أما هو حي بالسماء ولا بعد ويموت بآخر الزمان بعدما يملأ الأرض عدلا. كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا قول عيسى، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. انظر قول الله، قال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين أولهم عيسى عليه الصلاة والسلام، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك في آخر الزمان يحكم بالشريعة المحمدية، إذا نزل يكسر الصليب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه صليب عليه، ويقتل الخنزير، فلا يقع من أحد إلا إسلام أو قتل، إسلام أو رسيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكم قصة، حكم قصة عليه الصلاة والسلام، وهم من شروط الساعة الكبار. نعم. سؤالي ترى هذا في يوم القيامة من؟ السؤال هذا القول هي يوم القيامة، هي يوم القيامة، هي يوم القيامة، باعتبار أن حقيقة صار فعل ماضي قال. وين؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم قال. نعم في يوم القيامة. باعتبار حقيقة مثبتة صار فعل ماضي. يسأله عابدو حاضر يسمعون تبكيتا لهم وإهانة لهم. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظفر يوم بدر وأمده الله بالملائكة قاتلت الملائكة مع المسلمين، أمر بسحب 7 أو 8 أو 9، ثم أمر براحلته فرحلت، ثم وقف على القليل أمرهم يسحبوا إلى القليل، جعل يناديهم صلى الله عليه وسلم يا شيبة بن ربيعة ويا عتبة بن ربيعة ويا بني الإسلام ويا فلان ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ على بعيد، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. كان عمر رضي الله عنه جنبه، يا رسول الله تكلم ناسا ديفا، قال يا عمر والله إنهم لأسمع مما أقول منه، رد الله عليهم الواحد ولكن لا يستطيعون الجواب، تبكيتا لهم وحسرة عليهم. عيسى يسأله الله وعابده عنده تبكيتا لهم وحسرة، وأنهم ظلموا عيسى ما أمره. نعم هل العالم الأول هذا وإن استمع قائما كره به، وإن بدأ بالقراءة حرمه، هذا واجب. يعني الإمام المأموم إذا لا يتابع ويجبره سجود السلام، يجب عليه السجود قبل السلام لأنه نقص الصلاة. ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم. فلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولوالدينا.